ليس حتى يشوع، يعني حتى التقليد اليهودي المحافظ والتقليد المسيحي المحافظ يقول انه اللي كتب نهايه سفر التثنيه هو يشوع. لا، ده تدرس يعقوب بارت بيقول ان الفقرات كمان بتوحي ان هو ليس كاتبها حتى يشوع. هم ذكرنا حاجات كثيره، انا هتكلم باختصار بقى علشان بس الاخوه يركزوا معايا. احنا عندنا حاجه النهارده برضو محطه كبيره جدا من محطات النقد الكتابي، يعني لازم نتوقف عندها، وهي ما يعرف بالمشكله الايذائيه او ما يعرف بالاناجيل الايذائيه. مصطلح المشكله الايذائيه هنفسره الان هو مصطلح الاناجيل الايذائيه، والمصطلح اصلا في اللغه الانجليزيه بيسموه synoptic gospels. وكلمه synoptic دي جايه من ساين، ودي في اللغه اليونانيه تعني معا او together، والاوبتيك جايه من الاصل اليوناني اوبسس اللي هي الرؤيه سين يعني. فالمشكله الايذائيه تعرفها البسيط جدا هي العلاقه ما بين الاناجيل الثلاثه الاولى. synoptic gospel هي العلاقه ما بين الاناجيل الثلاثه الاولى. كلمه synoptic بتعني الايذائيه او بتعني seeing together with the same eye او with the same eye، بمعنى هي الرؤيه الواحده، الرؤيه المتوازيه او الايذائيه. فالمشكله الايذائيه نبعت من الاتي، ان العلماء لما وجدوا انه احداث واقوال المسيح في الاناجيل الثلاثه الاولى الى حد كبير جدا متشابهه، الى حد كبير جدا متناسقه في الترتيب التاريخي، الى حد كبير جدا ذكر نفس الاحداث ونفس الاقوال. لما جريسباخ عمل حاجه اسمها، عمل كتاب واحد اسمه جريسباخ في القرن ال 18، عمل اعمده لما مكتوب في متى ولما مكتوب في مرقس ولما مكتوب في لوقا، فوضع مثلا نفس الاحداث هي مكتوبه في متى، وضع نفس الاحداث مكتوبه في لوقا، ووضع نفس الاحداث مكتوبه في مرقس، وعمل يعني رؤيه للاختلافات او رؤيه للتشابهات، فخرج انه في تناسق ما بين الاحداث او ما بين القصص اللي موجود في متى والقصص الموجود في مرقس والقصص الموجود في لوقا، وخرج ان هناك مصدر او هناك تآلف او هناك تشابه ما بين الثلاثه اناجيل الاولى، وطرح جانبا قضيه انجيل يوحنا تماما، لانه وجد انجيل يوحنا مختلف تماما في الاسلوب، في اقوال المسيح، في الترتيب التاريخي لاحداث المسيح، وفي الاحداث ذات نفسها. يعني الاحداث ذات نفسها في احداث انجيل يوحنا ذكرها، الاناجيل لم تذكرها، حاجات حدثت فعلا وذكرت في الاناجيل الثلاثه الاولى ولم يذكرها انجيل يوحنا، فطرحوا انجيل يوحنا جانبا وتعلقوا بالثلاثه اناجيل الاولى. فهي دي المشكله الايذائيه، synoptic gospel او synoptic problem. synoptic problem اللفظ هذا مهم جدا ان احنا نعرفه. يعني ايه synoptic problem؟ يعني العلاقه ما بين الاناجيل الثلاثه الاولى. يعني ايه synoptic gospel او الاناجيل الايذائيه؟ يعني اناجيل متى ومرقس ولوقا. كلمه synoptic جايه من ايه؟ جايه من كلمه يونانيه مقسمه الى جزئين، synopsis او sign ومعناها together اي معا، وكلمه opsis معناها seeing او رؤيه، فبتترجم الى الرؤيه الموحده او الرؤيه بعين واحده، ولذلك جاءت كلمه الايذائيه من هذا الاسم. الاصل اللي هو لكلمه synoptic عرفناه، التعريف لكلمه الاناجيل الايذائيه عرفناه، التعريف لكلمه المشكله الايذائيه عرفناه.

كوبي تلميذ جرسلاخ، وبعد ذلك ظهر واحد اسمه لاشمان وولبي واخرين جاءوا ونقدوا هذا الكلام، وقالوا بحاجه اسمها نظريه الانجيل البدائي بيسموها البريميتيف جوسبل ثيوري. يقول للاب تدرس يعقوب، يقول ان نظريه الانجيل البدائي دي لعل هذه النظريه جاءت كتطور لما ذكره بابياس في القرن الثاني، انما توضع اقوال يسوع باللغه العبريه استخدمها الانجيليون، فقد افترض البعض وجود اصل ارامي عبري ترجم الى اليوناني. ودي حته لازم نقف عندها بعض الشيء، انه في تقليد او في كلام على لسان بابياس قال انه متى جمع اقوال المسيح ودونها، ودي خلينا او حتى بيسموها اللوجيا، يعني انه متى جمع اقوال للمسيح وكتبها. هذا التقليد او هذه الشهادة بيعتمد عليها الكثيرين من اللاهوتيين في اثبات اصالة انجيل متى، اصالة انجيل متى، ويقولوا انه من شهادات انجيل متى في القرون الاولى هي شهادة بابياس. فبابياس بيقول انه المسيح متى جمع اقوال المسيح ونظمها، ولكن انجيل متى مش فيه اقوال المسيح فقط، يعني انجيل متى فيه رواية الاحداث وفيه كلام لمتى كثير وفيه استشهادات ليه وهكذا. فوقف الباحثون عند هذه الشهادة وقالوا انه كلام بابياس كان بيتكلم انه في مصدر قبل انجيل متى كتبه متى بالعبري وجمع فيه اقوال المسيح، ولعل هذا هو الانجيل اللي بيسميه تدرس يعقوب مالطي او اخرين بريميتيف جوسبل ثيوري، اللي هي انه اقوال بابياس دي بتعني انه في انجيل او في كتاب او في وثيقه كان كتبها متى جامع فيها اقوال المسيح، هي ليست متى، هذا ليست متى اللي موجود عندنا، وانما هي وثيقه كانت موجوده في القرون الاولى. بيزيد ويقول فقد افترض البعض وجود اصل ارامي عبر ترجم الى اليونانيه استخدمه الانجليون كل على انفراد، وجود اصل ارامي او بين قوسين عبري ترجم الى اليونانيه. ارتبطت هذه النظريه بواحد اسمه ليسينج في القرن 18 1778، واحد اسمه اخون في القرن 19 1804، ويسمى اصحاب هذه النظريه هذا الانجيل الاول الذي عنه اخذت الانجيل الثلاثه كيو. احنا عاوزين نعرف بقى ان الكيو ده في اكثر من افتراض عليه. الافتراض الاول انه هو دوت اللي بابا يتكلم عليه، واخرين يقولوا لا، انه هذه الوثيقه المشتركه هي اصل انجيل متى، لانه متى اساسا كتب بالعبري، ولكن كل المخطوطات الموجوده لانجيل متى الان موجوده باليوناني. والاب متى المسيح ذكر في مقدمه تفسير انجيل متى انه انجيل متى الاصلي فقد وضاع وتناولته الاياد الهراطقه وفقد رصمته وفقد اصلته وانقرض. فالبعض بيقول لا، انه في انجيل متى العبري الاصلي هو دوت الكيو ده فيه. وفي ناس لا، قال لك لا مش كده، مش القضيه كده، ده في اصلا انجيل متى الارامي، وانجيل متى الارامي ده ترجم الى العبريه وبعد ذلك ترجم الى اليونانيه. الذي قال بهذا هو واحد اسمه فاغاني، وفي كتاب الاب الفاضل سيدراوس اليسوعي كتاب مهم جدا اسمه تكوين الاناجيل بيذكر هذه النظريه. يقول بحسب هذه النظريه تحت عنوان نظريه متى الارامي، بحسب هذه النظريه التي افترضها المفسر فاغاني ان هناك انجيلا معروفا لكنه غير موجود حاليا بانجيل متى مكتوبا باللغه الاراميه وقد ترجم الى اليونانيه، وانجيل متى اليوناني هذا قد اثر في متى الحالي ومرقس الذي تاثر جهه اخرى ببطرس الرسول ولوقا، غير ان متى الحالي ولوقا قد تاثر بمصدر يوناني ايضا. يعني هناك انجيل متى ارامي